فتنادوا مصبحين.

يبصرونهم يود المجرم لو يستدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه للسائل والمحروم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا

إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا.

والليل إذ أدبر والصبح إذا أسحر إنها لإحدى الكبر نذير للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة

وجزاهم إن هذا كان

يُضِلُّ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. وَبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. وَبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا فَالْعَاصِفَاتِ عَصْفًا فَالْعَاصِفَاتِ عَصْفًا فَالْعَاصِفَاتِ عَصْفًا وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا فَالْفَارِقَاتِ فَرْقًا فَالْفَارِقَاتِ فَرْقًا فَالْفَارِقَاتِ فَرْقًا فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا عُذْرًا أَوْ نُذْرًا عُذْرًا أَوْ نُذْرًا عُذْرًا أَوْ نُذْرًا إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَاقِعٌ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَاقِعٌ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَاقِعٌ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ وَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ وَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ إِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ إِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ إِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ إِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ بِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ بِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ بِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ لِيَوْمِ الْفَصْلِ لِيَوْمِ الْفَصْلِ لِيَوْمِ الْفَصْلِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ أَلَمْ إلى قدر فقدرنا فنعم القادرون فقدرنا فنعم القادرون فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين كالقصر.